نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية مينجوك إلبو يوم الثامن من الشهر الحالي مقالة افتتاحية بعنوان لن تتخلص أمريكا الدولة الإرهابية الأولى من المصير المهلك. ذكرت الافتتاحية بأنه انكشفت حقيقة أن المخابرات المركزية الأمريكية ومخابرات الدولة الكورية الجنوبية أعدت إرهاب القيادة العليا للشمال بواسطة المادة الكيمياء الحيوية، وأكدت أن أمريكا هي بالذات دولة إرهابية أكثر خبثا وبلد أنمى جذور المنظمات الإرهابية في هذه الكرة الأرضية.